وكذلك الذبح، فمن ذبح لغير الله عز وجل تعبدا وتقربا للمذبوح له فقد أشرك بالله العظيم وخلع ربقة الإسلام من عنقه بالكلية. فالذبح لا يجوز صرفه تعبدا وتقربا إلا لله، لا يذبحن لغيره عز وجل، لا للملائكة ولا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا للأولياء والصالحين، ولا عند القبور، ولا لغيرهم، ولا يذبح عند السحرة والكهان، ولا يذبح للكهوف والمغارات. فالذبح لغير الله من الأمور التي تخالف عقيدة المسلمين. وقد أجمع العلماء على أن من ذبح لغير الله تعبدا وتقربا فإنه كافر. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر. فهما عبادتان، أعظم العبادات البدنية الصلاة، وأعظم العبادات المالية الذبح. فجمع الله بين أعظم نوعي العبادة المالية والبدنية. فكما أنه لا يجوز أن تصرف الصلاة أو تصلي لغير الله، فكذلك الذبح والنحر إنما هو عبادة حق صرف لله عز وجل، لا تصرف لغيره مطلقا. والذابح لغير الله ملعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن تقرب ولو بذباب لغير الله فقد كفر. في حديث طارق الذي أخرجه الإمام أحمد في الزهد وغيره، قال: دخل الجنة رجل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. فقال: ما عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. فكيف بالذي يقرب ناقة لغير الله، والذي يقرب أصغر أو أكبر من ذلك لغير الله؟ ذبابة أدخلت صاحبها النار لما قربها لغير الله عز وجل، مع أن مثل الذبابة لا يقرب حتى لله، لكن لما اعتقد أنه يجوز أن يقرب مثل هذا المقدار الحقير لغير الله خلع ربقة الإسلام من عنقه. فقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل شيئا. فضربوا عنقه فدخل الجنة. فلا يجوز أن يذبح لغير الله عز وجل تقربا وتعبدا. يقول الناظم: لا تذبحن تقربا وتعبدا إلا لربك لا لشيء ثاني. بل ومن كمال سد الشريعة وحماية جناب العقيدة لا يجوز أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذا كان هناك مسلخة خصصت للذبح للقبور أو للموالد أو لغير الله، فلا يجوز لك أن تأتي بذبيحتك التي ستذبحها لله في هذا المكان. ولذلك قرر العلماء قاعدة: لا تفعل عبادة لله بمكان يفعل فيه جنسها لغير الله. ولذلك حرم الله على نبيه أن يصلي في مسجد الضرار، مع أنه سيصلي لله لكنه مكان سيصلى فيه لغير الله، لا تقم فيه أبدا. وفي سنن أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة موضع بين أملج وينبع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا: لا. هل كان فيها عيد من أعياد؟ قالوا: لا. فقال للرجل: أوف بنذرك. لما تأكد من صلاحية المكان للذبح لله عز وجل، أن المشركون يذبحون عند أوثانهم لغير الله ويذبحون في أعيادهم لغير الله، فلما تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مكان طاهر من هذه الخرافات والشركيات أجاز للرجل حينئذ أن يذبح هديه في هذا المكان، ذبيحته في هذا المكان. فإذا الذبح لغير الله من أعظم الأفعال المخالفة لعقيدة المسلمين.